الرسول أستاذ الحكمة ومعلمها، كل يوم يسأل الله العلم. وأنتم في كم مرة تسألونه؟ نحتاج إلى 50 مرة في اليوم، ولكن إخواننا يمضي عليهم 20 سنة ما قال اللهم علمنا علما ينفعنا، ما عرفوا ما هو العلم. احفظوا هذا أو ما لكم به شأن. إذا صلى الصبح والصلاة والدعاء دبر الصلوات المكتوبة مستجاب، فرصة لا تضيعوها. الصلاة الدعاء دبر الصلوات المكتوبة مستجاب، أو من مواطن الإجابة الدعاء دبر الصلوات الخمس، لأنك كنت مع الله وأنت معه. اسأله اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، أي يسرني للقيام بعمل واقبله مني، أما العمل الذي لا تقبله لا فائدة منه، شقى. هيا ندرس هذه الترجمة. قال الشيخ: باب الجعائل. والجعائل جمع جعيلة، كالحمائل جمع حميلة، ما يجعل للرجل ليقوم بعمل معين، ويقال فيه الجعالة، جعلني بكذا على أن أقوم له بكذا، أي أعطاني جعالة. فاستفدنا أن الجعالة لها اسم الجعيلة، كالحمائل واحد وحميلة. قال: الجعائل والحملان في السبيل. أي سبيل هذا؟ إنه سبيل الله. وأل فيه للتعريف للعهد في أذهان المؤمنين: لا سبيل عندنا إلا سبيل الله. والسبيل الموصل إلى رضا الله الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، لا في سبيل الخلخال والصوار، لا في سبيل الفجور بالنساء المهزومات، لا في سبيل المنصب والمركز والشارات والترقيات. الله الله، أين جهود، أين جنود لا إله إلا الله؟ إذا غزونا وفتحنا لا يحل لنا لأحدنا أن يأخذ إبرة، حتى ولو كان الرسول، وما كان لنبي أن يغلى، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. والسبايا لا يعتدى على واحدة حتى يقسمها إمام المسلمين أو قائد المعركة، ولما تأخذ في نصيبك جارية أو اثنتين لا يحل لك أن تطأها حتى تستبرئها بحيض وتعلم أن رحمها خالية من الجنين. والآن هذه الوحوش البشرية، شياطين الإنس، إذا هاجموا مدينة ودخلوا على أمة فتكوا بأعراضها وأموالها. لا إله، مسخ هذا أم بشر؟ أين تلك الأمة الراقية؟ أيام كانت تعيش على العلم والمعرفة، أمة أصابها الجهل فأعماها وأصمها. لا إله إلا الله. فالسبيل، أي سبيل يا بخاري؟ سبيل الله. قال: وقال مجاهد: قلت لابن عمر، مجاهد تابعي جليل وابن عمر شيخه تلميذ ورسول الله ولا فخر، وابن من هو؟ ابن عمر بن الخطاب عبد الله. قال: سألت ابن عمر فقلت: الغزو يا ابن عمر، هيا نخرج للغزو. وابن عمر كبر سنه وتقدم به العمر وأصبح لا يقوى حتى على السجود، فكان يقول رجلاي لا تحملاني، ولكن قضى عمرا طويلا يحج عاما ويغزو عاما حتى عجز وشاق. قضى ممكن 40 سنة، عام يغزو وعام يحج، والحج في ذلك الزمن جهاد، وأطلق عليه الرسول لفظ الجهاد. هل على النساء من جهاد يا رسول الله؟ قال نعم، جهاد لا دم فيه، ألا وهو الحج والعمرة. أما الآن حجنا وعمرتنا نطير كالملائكة في السماء، ونعم ما هو لا حج ولا عمرة. إذا أعطينا 1 إلى 100 نحن بخير، وقد نعطى ونسلب ذلك لأننا ما شكرنا، ما قدرنا هذه النعمة، ولا لهجنا بكلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اذكر النعم التي تحوط بك وتغشاك واذكر هكذا الحمد لله الحمد لله. لو أن أحدنا يخرج من بيته إلى سوقه إلى عمله وهو الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما وفى هذه النعم. ويقولون هذا ما به مجنون مجنون. والشاهد عندنا قال قلت الغزو، قال إني أحب أن أعينك بطائفة من مال. يا مجاهد أنت شاب وتقدر على الجهاد وأنا عجزت، أعرف قيمة الغزو، ولكن أحب أن أعينك بمال وتغزو أنت، وأنا يعطيني ربي أجر مالي. قلت أوسع الله علي، ماني في حاجة إلى مالك يا شيخي يا ابن عمر، أنا عندي المال. لأنهم كانوا يجاهدون بأموالهم، ما هو بمال الدولة، سلاحه ذخيرته طعامه كساؤه فراشه على ظهره كجماعة التبليغ، كل شيء على حساب نفسه، ما في أعطيني. فلما قاله الغزو قال أنا أريد أن أعينك على الغزو بمالي. قال مجاهد أوسع الله علي، ما نحتاج مالك. قال إن غناك لك يا مجاهد، ما تتبجح علي، غناك لك أنت، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه إلى الله تعالى. اقبل مني مالك، خليه لأولادك وزوجتك، وخذ مني هذا لأني أريد أن يكون في هذا الوجه. وجه ماذا؟ وجه الله. هكذا سمعتم ما دار من حوار بين التلميذ مجاهد إمام المفسرين وبين ابن عمر شيخه، معناه يجوز للرجل أن يأخذ مال من غيره، وإن كان ذا مال ما يمنع أخاه من أن يأخذ ماله في سبيل الله ليجاهد به. وإن كان ذا مال وأخذ مال أخيه للجهاد يؤجران معا ويثابان معا. ذي فتية ابن عمر على الرأس والعين كما تقول العامة، من يردها؟ قال الشيخ وقال عمر، من عمر هذا؟ عدو الروافض، تعرفون عنه، أحدثكم عن عمر. عمر هذه الكلمة تملأ الدنيا، عمر ما قال في شيء أظنه كذا، إلا كان كما ظن. ما قال عمر في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. والذي أخبر بهذا وشهد به ولده عبد الله، قال ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. وأكبر جائزة نذكرها لعمر الحبيب، اسمع شهادة أبي القاسم فيه: ما سلك الشيطان فجا إلا سلك، أستغفر الله، ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. ما سلك الشيطان أبو مرة إبليس عدو أبيكم وأمكم، ما سلك طريقا واسعا، أما الضيق كيف يمشي يحترق، إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، ما يتلائم معه في طريق واحد يحترق بالأنوار العمرية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي محدثون، أي رجال تحدثهم الملائكة كالأنبياء، لكان منهم عمر، ولكن لا نبوة بعدي، ولكن لا نبوة بعدي. ومعنى هذا بلغتنا كاد عمر يكون نبيا، قارب مستوى الأنبياء. بما حصل على هذا؟ لأنه تنكر للدنيا، للعجوز الشمطاء المنتنة، وأقبل على الزهراء، على دار السلام. والنذكر له دائما تذكيرا للغافلين والناسين الذين يوضع بين أيديهم سفر ذات ألوان من الطعام والشراب، ما يقول أحدهم الحمد لله، وإن قالها قالها باردة حروف مقطعة الحمد لله، قل الحمد لله على هذا الإنعام، إفطارنا كغدائنا كعشائنا ألوان من الطعام. عمر دعاه أحد رجالاته أي عماله وولاته أيام خلافته، فوضع له سفرة، سفرة ممكن سفرة تكون أنتم أكبر منها اليوم، فنظر إلى ألوان الطعام واقشعر جلده واضطرب اضطراب الأسد وقام: ما لك يا أمير المؤمنين؟ اجلس تفضل أطعم. قال: إني خشيت، خفت أن أكون ممن قال الله فيهم من سورة الأحقاف: يا أهل القرآن أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وأبى أن يأكل، يريد أكلة واحدة تكفي، إن كانت رزا فرزا، وإن كانت فولا ففولا، وإن كانت ما ندري هي ما ندري، لا تتعدد. عرفتم عمر؟ اسمعوا الآن يصدر حكما عمريا وعلى المسؤولين أن يطبقوا. ماذا قال عمر؟ قال إن ناسا ما سماهم سترا عليهم، ليبقى الحكم عاما إلى يوم القيامة، إن ناسا يأخذون من هذا المال، مال بيت المال، ليجاهدوا ثم لا يجاهدون. فلان في الدعوة أخذ مال ليخرج للدعوة في الخارج، بعد يأكل الريالات ويبقى ما يخرج، يجوز؟ فلان ندب إلى مهمة في الشرق أو الغرب وأخذ مقابل الانتداب، فيغيب يومين أو ثلاثة ويعود ويأخذ المبلغ كاملا، يجوز؟ عمر لا يجيزه. واسمعوا، قال إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذه منه. فإذا عرفناه أنه سجل اسمه في القائمة وأخذ المصاريف ليسافر ثم جلس مع امرأته أو أولاده وعثرنا عليه، نأخذ هذا المال، نحن أحق منه، ما هو لجيب عمر، يعني للدولة. هذا فيه نسخ، هذا ما ينسخ، هذه قاعدة يمشي عليها المسلمون. وقال طاووس، طاووس ومجاهد، هؤلاء من التابعين تلامذة الصحابة، اسمع ما قال الرجلان. قال إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك، هذا إذا خرجت، إذا أعطيت مالا من الدولة أو من محسن لتجاهد وخرجت بالفعل وجاهدت، هذا المال ليس شرطا أن تنفقه كله في الجهاد، خليه عند أهلك، لأن المطلوب أن تكون في الجهاد بمال من أعطاك أو بمالك الخاص، لا معنى له، انتبهتم؟ وعمر ماذا، ابنه ماذا قال؟ قال الرجل أوسع علي، قال لا، وإن أنا أريد أن تأخذ هذا المال لأستفيد الأجر أنا وأنت، ضعه حيث شئت، المهم أن تخرج وتجاهد وتغزو. ففتي طاووس واضحة. وهنا اعلموا، وسيأتي باب الأجير لا بأس. قال الشيخ بعد هذه الترجمة، قال حدثنا المكي بن إبراهيم شيخ البخاري، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه بن الأكوع الفارس المغوار، قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، بايعه على الجهاد أو على الإسلام ثم انحاز إلى ظل شجرة، فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع، أي على الجهاد، خف الناس إلى أين؟ إلى الجهاد، يبايعون رسول الله على الجهاد، ولعل هذا في الحديبية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع، قال قلت قد بايعت يا رسول الله، أول من بايع لكنه انحاز إلى ظل الشجرة. فلما خف الناس كأن الرسول ما رآه بينهم، فأعاد الطلب لما يعلم من بطولة سلمة وفروسته، ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا ومرة ثانية زيد بايع مرة ثانية تطيبا لخاطره ورفع لحالي وشأني. الرسول يقدر رجالاته يعرف أبطاله. زيد مرة ثانية يا ليتنا نحن أي شيء أغلى من أن تضع يدك على يد رسول الله. لو سمح لنا أن نبايع طول كل يوم بايعة جديدة لكن نتعبه في النوم فقط لا أحب إلينا من ذلك. قال فبايعته الثانية على الجهاد وخوض المعارك في سبيل الله. قال فقلت له يا أبا مسلم من هذا؟ هذا يزيد بن أبي عبيد التلميذ الراوي عن سلامة. يقول لشيخه قلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ على الإيمان، على الجهاد، على البذل والإنفاق، على أي شيء؟ قال على الموت. على الموت نبايع على أن نجاهد حتى نموت. وليس معنى هذا أنهم يقدمون أنفسهم ضحايا للعدو ليموتوا، لا، يبذلون كل طاقة يملكونها ويهزمون العدو في كل معركة وهم آملون راجون أن يستشهدوا ويموتوا في سبيل الله. ومعنى هذا أنهم كلما دعا داعي الجهاد خفوا، لا أحب إليهم من ذلك. الجهاد من أجل ماذا؟ لإعلاء كلمة الله، لأن يعبد الله وحده بما شرع، ليعم النور وتغشى الرحمة الكون وينتهي الظلم والشر والخبث والفساد. ما هو جهاد الطغيان وجلب الأموال والعنتريات الباطلة؟ أين أولئك وأين ذلك الجهاد؟ قال قلت على أي شيء تبايعون؟ قال على الموت، أي في سبيل الله. كأننا انتقلنا من حديث إلى آخر، لا بأس، الرجوع إلى الحق فضيلة. الترجمة التي تقدمت ذكر الشيخ بعدها ما يلي: قال حدثنا الحميدي شيخ البخاري، قال حدثنا سفيان يعني الثوري، قال سمعت مالك بن أنس إمام دار هذه الهجرة سأل زيد بن أسلم، فقال زيد سمعت أبي يقول، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع. ما معنى حملت على فرس في سبيل الله؟ أي أعطيته مؤمنا فقيرا لا يجد فرسا، فأعطيته إياه ليركبه ويجاهد عليه في أي جهاد أو غزو، هذا معنى حملته عليه. وإذا بالذي أخذ الفرس احتاج إلى ثمنه بعد جهاد ومعارك، وإذا به يبيعه في السوق، فمر عمر بالسوق وإذا بالفرس يباع، فرسه فهب أن يشتريه لأنه يحب فرسه، وما دام يبا يدفع الثمن أو أزيد، ولكن لا علم له هل يجوز أو لا يجوز. والقاعدة عندنا وقد هدمناها، لا يحل لمؤمن القدوم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. يمكن تحفظون هذه؟ لا يحل لمسلم القدوم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه بالجواز أو المنع. ومعنى هذا أنهم كممونا، وضعوا الكمائم على أفواهنا، نعم، فلا نقول إلا ما نعلم ولا نعمل إلا بما نعلم أنه يجوز العمل به أو لا يجوز. وهذه حال تجعلنا كلنا علماء. لما؟ لأننا نسأل، ما نقول كلمة ولا نعتقد عقيدة ولا نعطي عطاء ولا نأخذ أخذ حتى نسأل. إذن سوف نتعلم، ذي هي الحقيقة. فلهذا ما كان بين المؤمنين الجهال 95% كاليوم، كانوا كلهم علماء وهم لا يكتبون ولا يقرؤون، ولكن كانوا مؤمنين صادقين لا يقولوا الكلمة حتى يعلم هل هي مباحة مأذون فيها أو لا. وهذا مبني على هذه الآية الكريمة، وقد ذكرت مرتين في كتاب الله فاحفظوها. يقول تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمة الإسلام ما بين عالم ومتعلم، لا جاهل فيها. على العالم أن يعلم إذا سئل ولا يخفي ولا يكتم، وعلى من لا يعلم أن يسأل وجوبا، وحرام أن يبيت بدون علم. ما رأيكم فتح الله عليكم لو طبقنا، لو أطعنا الله في هذه الآية؟ أليس هذا أمرا؟ فاسأل إن كنت لا تعلم، فسوف تسأل وتعلم، تسأل وتعلم حتى تكون أعلم الناس. لما ما نعلم؟ لما ما نسأل؟ لأن العلماء ما يجيبوننا. هذه الحجة هذه ما. إن تقول له هذه كلمة تجوز أو لا، فإن قال تجوز غني بها، قال لا تجوز لا تعدها أبدا. هل هذه المشية أو هذا الثوب يجوز؟ قال يجوز امشي، قال لا لا تفعل. ولا تزال تسأل وتعلم حتى تكون أعلم الناس. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما من كان عالما ما يسأل، ما اعتقده أو يعمل به أو يقول قائم على العلم، فلا حاجة إلى السؤال. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، لما ما تصلون على نبيكم؟ نسيتم أني قلت لكم إننا ندرس السنة في هذه الليلة من أجل أن يسجل لنا الصلاة على النبي 50-60 مرة، لأنكم لولا هذه الجلسة ما تصلون على النبي إلا نادرا. كم وردكم في الصلاة على النبي في اليوم والليلة؟ 5-10. أنا الحمد لله بلغت به الآن القمة 300، لأن حد الكثرة هو 300. تبهتم؟ وأنتم ليلة واحدة فقط وليلة يستحب فيها الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يذكر الرسول، انظروا الصحابة والتابعين كل ما ذكروا قالوا صلى الله عليه وسلم، ونحن الشيطان ما يسمح لنا حتى نقول صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء، هل يجوز لي أن أشتري الفرس هذا وإلا لا؟ أنا حملت عليه في سبيل الله وصاحبه يبيعه وأنا أرغب فيه، يجوز لي أن أشتريه يا رسول الله وإلا لا؟ لما عمر ما يفتي نفسه بنفسه؟ لو كنا نحن وتعلقت النفس به نجد ألف فتية من عندنا، ما يحتاج نسأل مالك ولا الشافعي. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أشتريه؟ فقال: لا تشتري. أنتم تبادر إلى ذهنكم لا بأس، ما هو يدفع نقود يشتري، والفرس كان عنده. قال: لا تشتري. ثم علل وهو الحكيم فقال: ولا تعود في صدقتك، ولا ترجع في صدقتك، فإن الرجوع في الصدقة يقول فيها الرسول كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه. فالمؤمن الذي يتصدق بمنديل وإلا مشلع وإلا ملعقة وإلا خبزة ثم يسترجعها كالكلب الذي يقيء ويرجع إلى قيئه. هذا دأب الكلاب وإلا لا؟ هذا لو ما كان معلوما الرسول يقول الكلب يتقيا ويأكل القي. العائد في هبته كالكلب يقيء ويعود إلى قيه. نفرنا الرسول تنفيرا عاما، ما أصبح مؤمن أبدا يتصدق بصدقة يقول من فضلك رجعها، ندمنا، أنا أحوج منها إليك، ردها علينا، جزاك الله خيرا. ما به، سمعتم بهذا؟ عملا بهذه المعارف المحمدية، مع أن عمر موقفه لا بأس، ما قال رد علي فرسي ما دمت ما استغنيت عليه تبيعه في السوق أعطيني إياه، قال: لا نشتريه، ممكن يزيده في الثمن، إذا أعطاه 1000 يعطيه 1500، ولكن سد للذريعة وقطع للطريق بالمرة الواحدة، شيء خرج منك في سبيله لا يعود إلى بيتك. فيه باب سد الذرائع. قال: وحدثنا إسماعيل شيخه قال: حدثني مالك ابن دار الهجرة عن نافع مولى ابن عمر ذي سلسلة الذهب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر والده حمل على فرس في سبيل الله، حمل رجلا على فرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه أن يشتريه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. البخاري هذا الحديث هو الأول، لكن ذاك عن شيخ وهذا عن شيخ، تلك رواية وهذه رواية، وهو ملتزم بأن يسجل كل حديث صحيح وإن تكرر، التزم بأن يحفظ لأمة محمد سنة نبيا صحيحا، ما دام عن شيخ آخر سجله. وفي بعض قال: أشتريه، ثم الكلمة عمر استفهم: أشتريه؟ قال: لا تشتريه. ثم قال: حدثنا مسدد شيخه أيضا قال حدثني يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد حدثني يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري. رجلان كلاهما اسمه يحيى بن سعيد، هذا أنصاري وهذا غير أنصاري. قال حدثني أبو صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، أي أحملهم ما لا يطيقون، ما يشق عليهم عمله ويعجزون عنه إلا بمشقة، ما تخلفت عن سرية، ما تخلفت عن سرية. السرية والجمع سرايا، المجموعة 560 مجاهد يسرون بالليل، يعطيهم القائد الإذن التحقوا بالموطن الفلاني، والجمع سرايا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، لأنه إذا خرج ما يتخلف واحد، تعرفون هذا ولا؟ من تطيب نفسه أن يتخلف وراء رسول الله؟ ما يقدر على هذا إلا منافق. ما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله، فمن يتخلف؟ لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عني، يجيئونني كالأشعريين، احملنا يا رسول الله، ما عندي أنا ما أحملهم عليه، ما عندي زاد زودهم به، فنتركهم بعد يبكون لا نبقى معهم، والقادرون يخرجون. فمعنى هذا أنه يتخلف لصالح المؤمنين، ما يريد أن يشق على أمته، فإذا لم يجد ما يحمل عليه رجاله يتخلف معهم حتى تطيب نفوسهم ويرضون بالبقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ولوددت أي أحببت أني قتلت في سبيل الله، لا أني قاتلت في سبيل الله، ووالله لوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت، ثم أحييت أي أحياني ربي، ثم قتلت ثم أحييت، وهكذا يحلف ولا موطئ للقسم. لوددت أنني قاتلت في سبيل الله فقتلت، ثم أحييت فقتلت، ثم أحييت فقتلت أيضا، وذلك لفضيلة الجهاد في سبيل الله. واعلموا أنكم على أبواب الجهاد في سبيل الله، واسمعوا واستعيذوا من الشيطان الذي يوسوس لكم أن الشيخ يتملق ويقول كذا، إلعنوه فإنه خبيث. اسمعوا، الجهاد الحق، إذا اعتدى معتدي على هذه الديار من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، والله للموت في ذلك اليوم خير من 1000 حياة، ووالله إنه للجهاد الحق، لأنه جهاد المراد منه إطفاء نور الله، لا المال ولا النساء ولا الدنيا ذي مطالبهم، ولكن فوق ذلك أن لا ترفع راية كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله بعد اليوم. ما فهمتم هذه البربرية أعربها، لا قدر الله إذا قاتلنا في هذا البلد الإيماني مقاتل أبيض أو أصفر، أسود أو أحمر، عربي أو عجمي، والله لا هم له إلا إطفاء نور الله، أي حتى لا يعبد الله. فمن وجد في ذلك اليوم فليمت في سبيل الله. واحفظوا هذا، وسوف تذكرونه في عرصات القيامة. تعرفون ساحة القيامة، سوف تذكرون هذا، لأن الذي يحدثكم شاب قرناه في السياسة. لن تأتي أمة قاتل أهل هذا البلد إلا من أجل ألا يعبد الله وحده. العالم إنسه وجنه متكالب على إسقاط هذه الرايه.